سودو ثم سمر ناكل فوف رسمة الزيت الكمي ناقمد تعرفو فنا تخلعين تكراي ناقمد تعرفو فنا تخلعين تكراي يخي قصر اضل افراد ناكين كمنا سوتا خديت مزقيدة لقدمين وقاني سلمى غربي يتمتر وقاني سلمى غربي يتمتر أقرني اللي غات أقرنان إبقيس لدان ما غالي مسلم إبقيس لدان ما غالي مسلم تقنت اسمي أمتدت أخذ وكان سلمى غربية ماتت وكاني سلمى غربية ماتت كيف أغلى قراني اللي غزا قران مات إبيكي سندان ما I'm